الدكتورة منى من القاهرة تتساءل في قوله تبارك وتعالى: ينحتون من الجبال بيوتا وتنحتون الجبال بيوتا، الفرق حضرتك بين الآيتين؟ حقرأ الآيتين إحداهما في الأعراف والأخرى في الشعراء. نعم. اقرأ الآيتين حتى يتضح لي يعني ماذا قال في الأعراف. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، هذا قام صالح، نعم صحيح. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وتنحتون الجبال بيوتا بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في الشعراء: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوا. هذا الآية نلاحظ في الأعراف، نلاحظ يعني هي مذكور فيها التوسع في العمران. تنحتون الجبال بيوتا. تتخذون من سهولها قصورا. صحيح. بينما في الشعراء الكلام عن الزرع وليس عن البناء. الكلام عن الزرع. الزرع. أكثر ما يدل على الزراعة. لاحظ قال: في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون الجبال. وهكذا. صحيح. إذن في الأعراف السياق في العمران أكثر مبدئيا حتى نعرف. نعم. وهذا في الزراعة. فلما كان السياق في الأعراف في العمران ذكر تتخذون من سهولها قصورا، ذكر القصور. صح. ثم قال تنحتون الجبال بيوتا، كأن الجبال كلها تنحتها بيوت، كل الجبال هكذا تصير كثرة. كثرة. بينما لما كان السياق في الشعراء عن الزراعة قال وتنحتون من الجبال بيوتا، أقل صار بيوتا فارهين، صار أقل. تنحتون من الجبال، بدك تنحتون الجبال. صح. أي الأكثر؟ تنحتون الجبال. خلاص. فإذا هذا السياق العمران، وذلك قال فاذكروا آلاء الله، هكذا قال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هكذا قال. إذن توسع في العمران في الأعراف أكثر. لما كان التوسع في العمران أكثر جاء بما يدل على التوسع، قال تنحتون الجبال بيوتا. لما لم يكن السياق في التوسع في العمران قال تنحتون من الجبال. كل واحدة في السياق. صح. سبحان الله. الدكتور